فمن أحب شيئا كمحبة الله أحب الصنم كما يحب الله، وجعل متعلق محبة الصنم كمتعلق محبة الله فهو مشرك بلا شك، مشرك بلا ريب. فالمهم أن المحبة يا جماعة وجميع الأمور الباطنة من سرور وفرح وحزن وغير ذلك كلها تختلف باختلاف متعلقها. وأما الانكسار له مسجد يحزن ولا يحزن ومات له وجن، لكن بينهم فرق صح ولا لا؟ بينهما فرق، هذا يحزن إليه على وجه وهذا يحزن إليه على وجه آخر. الحاصل إن هذه الأمور الباطنة أو المعاني الباطنة في النفس تختلف حسب متعلقها، فمن جعل محبة أحد من المخلوقين كمحبة الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ما نقول لك لا تحب شيء لا تحب شيء أبدا، أحب كل شيء لكن لا تجعله كمحبة الله، إن كل شيء تقتضيه الطبيعة من غير ما حكم الله فأحبه. المسلمون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه يبتغون في عبادتهم فضلا من ربهم ورضوان، فضل الجنة والرضوان رضا الله عز وجل. فهل نقول إن هذا الطلب أو القصد محرم؟ وإنك إذا عبدت الله للجنة فأنت مشرك. نعم، يجب أن تعبد الله لله لا تعبد نفسك، إنك إذا عبدت الله الجنة فأنت مشرك بالله. فعلى هذا يكون رسول أصحابه مشركين بالله، لأن الله تعالى يقول تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ولكن الشيطان زين لهؤلاء أعمالهم وقال لا تقصدون إلا الله، كأنه حاشا وكله سبحانه وتعالى كأنه معشوق يراد الوصول إليه. خطأ الله تعالى، نعم أشك أن من نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يرونه في جنة النعيم، نحن نعبد الله لهذا ولكن لفضله أيضا. الحاصل إنه يجب علينا يا أخواننا أن نعرف هذه الأمور الباطنة وأنها تختلف بحسب متعلقاتها. نعم، قال المؤلف رحمه الله ذكر أنهم يحبون أنبارهم حب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. لأنهم يحبون هذه الأصنام كما حبة الله، فهم يحبون حبا عظيما ولم يرسلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الله ومن أحب الندة أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الندة وحده ولم يحب الله؟ أعوذ بالله، هذا ناس مراقب لعبد الله، يحب الند كحب الله، يحب الند أكثر من حب الله، يحب الند ولا يحب الله، أعوذ بالله. هذا أعظمه، هذا أعظمه. وفي أناس الآن من القبوريين والمشركين يحبون هذه أكثر من حب الله، بل إن بعضهم قد لا يحب الله والعياذ بالله. هؤلاء لا شك في كفرهم، حتى الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كمحبة الله يكون مشركا بالرسول مع الله في المحبة. طيب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. شف، من قال لا إله إلا الله وكفر، تابوا، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بربه، فلا بد من الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، شف، الكفر بعد الشيء بغير الله مقدم، أولاه تخليع ثم تحليع، هذه السوائب مبني على أرض طاهرة، فمن